نستغفرك ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار. تفضلوا. كلامنا ولا الإخوان الأخوين؟ يعني مثلا السورة الخاصة والسنة؟ أو خاصة السنة؟ لا، القضايا التي فيها تكلم فيها، القضايا التي تكلم فيها ومقاربة فيها تكلم فيها بما في الكتابة. الربوبية لا أعيد الكلام فيها بعد كلام تشارك مفصل بذلك الأمر، كن مطمئن. الربوبية لا أعيد الكرة فيها بكلية، لا من قريب ولا من بعيد. لا أختصر، لا أنا أحيل على الشريط. اسألوا على الربوبية وأنا أحيل على الشريط. هو مؤخرا يعني لما جلسنا على بعض أنهم شبهة من ناحية يعني كلام العلماء، قالوا لنا يعني بوجه لا نسوي شريط الشفعي يسوي شريط، يعني نرجعوا له يكون عندنا رجوع. نرجع عندكم بعد القوس البريئة، مش نرجع؟ لا قضية الربوبية خلاص. ماشي إذا. هو قضية مثلا كلام في عمر بن الخطاب. خلاص عمر بن الخطاب تفضل وأبدل سؤالك. أولا احنا يعني نضبط كلامك، أخطر هو يعني هناك من يكذب استعمال الكلم. احنا أولا نضبط الكلام في قلته، يعني أنت ما تكلمش عمر البشر، فهنا تتدخل نفس البشر ينظر وهما يقولوا البشر تتكلم في عمر. الآن الشيء يطرح من بعد أنا أعرف. نعم. بعد الحمد لله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فإن شيخنا أبا عبد البار العيشري حفظه الله تعالى من الذين اشتهرت ثلاثيتهم ووضحت حتى صارت نارا على علم، فبها عرف وبه عرفت، خاصة بعد توالي الفتن على بلادنا الجزائر من حزبية نقيفة إلى ثورية مميتة، فأبلى غلاء حسنا في الذب عن منهج أهل السنة والدفاع عنه ومحاربة مناهج أهل البدع وقمعها. وقد من الله علينا فجالسناه حتى لمسنا حقيقة ذلك عيانا واستفدنا منه كثيرا، فعهدناه صداعا بالحق رجاعا إليه لا يدخله في ذلك لومة لائم. ولكن يأبى الله إلا أن يبتلي كل من سار على طريق الأنبياء مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فابتلي كثيرا وأوذي من أهل البدع إخوانيهم وقطبيهم وصوفيهم وتكفيريهم. هذا عن الأذى الذي تلقاه. أما عن صبره في الدعوة والتعليم في رحلاته المشهورة ومجالس بيته المعمورة فأمر غير خفي ولا مجهول ولا ينكره المخالف فضلا عن المؤالف. وكل هذا لا يعني أن شيخنا معصوم لا يصدر منه إلا الصواب، فلم يدع العصمة لنفسه ولا ادعاها له غيره ولا يقبلها ممن يدعيها له، نحسبه كذلك والله حسيبه. فقد يتكلم الشيخ بكلام مجمل يفهم منه طعن أو فساد في رأي يحتاج منه إلى البيان وتوضيح، وقد تصدر منه بمقتضى الطبيعة البشرية أمور وأشياء لا يعتقدها ولا يدين الله بها، فيبين موقفه منها ويجلده. وهذا في الحقيقة سنة العلماء قديما وحديثا، أنهم إذا وقع منهم مثل ذلك يبينون أنهم إذا وقع منهم مثل ذلك يبينون كلامهم ويوضحونه ويعتذرون عما وقع منهم من غير قصد، وهذا يدل على كمالهم وفضلهم وإنصافهم وعدلهم، فجزاهم الله خيرا. وقد انتقد بعض أفاضل أهل العلم شيخنا في مسائل وقضايا، فسبب ذلك تشتت واختلاف إخوة السلفيين. لذلك وبناء على نصيحة الشيخ العلامة الفاضل بقية السلف الأولى في المدينة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، من شيخنا أن يسجل شريطا يوضح فيه ما انتقل عليه ويجلي ما أخذ عليه. لأجل ذلك عقدنا هذا المجلس مع شيخنا جزاه الله خيرا، يحصل فيه البيان والتوضيح المقصود، وإن شاء الله يكون الكلام فيه هو العمدة، والكلام في هذا المجلس هو العمدة في كلام الشيخ في هذه المسائل، وما خالته في غيره فالشيخ بريء منه إن شاء الله. فأنا لا أتبرأ مما قلته سابقا. مما خالفه؟ معليش، أنا لا أتبرأ مما قلته سابقا إلا إذا تبين لي أنني قد أخطأ، أما وقد أساء فهم، قد أساء بعض الإخوة أو بعض الأفاضل فهم ما قلته، فهذا لا يلزمني أن أعتذر أو أن أتبرأ، فقد يبدو للمعترض أن من اعترض عليه قد أخطأ. ولكن الواقع في نفس الأمر أن الأدلة تثبت أن ما قاله من خطئ هو الصواب. ويكفيني مثلا على هذا واحدا قضية الربوبية وما شاع حولها من كلام وطالت فيها الألسنة وأخرجنا من منهج أهل السنة والجماعة وغير ذلك وبدعنا بسببها، لكن في نهاية المطاف بعد العودة إلى التفصيلات العلمية تبين أن ما قلته هو صواب وما خرجت فيه عن كلام أهل العلم، وكل من خطأني من أهل العلم في ذلك إلا ورأى بعض الشيء يحتاج إلى نظر فيما قلت وأقر ما قلت أو قال ما قاله حق، كما وقع ذلك من الشيخ عبد المحسن العباد في الشريط الذي سجلته معه، والشيخ النجمي في الشريط الذي سجله الأخ رشيد معه، فكلاهما أثبت أن ما قلته هو صواب، وفيه ورقة قد قرأتها من قبل وما كنت أظن أني سأتكلم عن هذا الموضوع لبالك الحربي عندما تكلم في شريط وقال له إن من لم يصف له توحيد الربوبية لم يصف له توحيد الألوهية، فقال هذا كلام حق وأطال الكلام فيه، وقد قرأته في الأشرطة السابقة وخاصة أظن في شريط الذي كان فيه الأخ محمود ساج حاضر وسجل تسجيله وقالوا كان التسجيل ردي حسب مسجله. نعم، سلطان العلم وسلطان الهوى، قرأت هذه الكلمات منه. إذن فذاك الموضوع في البداية من كان المخطئ في ذلك؟ كانت أصابع التهم متجهة نحو أبي عبد الباري، هو الذي أخطأ، لكن بعدما وقع النقاط فيها والكلام فيها أصبح أن ما قلته هو حق وصواب. إذن فلست مستعدا أن أتبرأ من شيء قلته إلا بعدما يتضح لي أني قد أخطأت، فذاك الأمر يجبر علي عقوبية لله عز وجل ابتداء وقبول النصح من إخواني، ثانيا العودة إلى الحق. أما أن تثار التهم وأبدع من طرف من قعد القواعد وأصل الأصول بدون إقامة حجة وبدون مناصحة وبدون مناقشة القضايا العلمية، فهذا أنا أراه من الظلم والعدوان والبغي على بعضنا البعض. كان الواجب أن يقول المعترض ما بدا لي من كلامه خطأ، ويبدو ما بدا لهم خطأ، ونقول ما بدا لي من كلامي صواب. وكما قال الشافعي رحمه الله تبارك تعالى: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غير خطأ يحتمل الصواب. وإذا أراد أي منهم كان أن يناقش أو أن ينصح فليتفضل مشكورا، وقد فرحنا الباب لذلك على مصرعيه، وقد ذهبنا أبعد من ذلك في هذه القضايا. ذهبنا في عمرتنا الأخيرة في رمضان وطلبنا قبل رمضان اتصلت بالشيخ عبيد الجابري مرتين وطلبت منه المناقشة في قضية الصحابة. فالمرة الأولى اعتذر أنه ضيوف، والمرة الثانية قال بالفاكس ولا عندي شيء، وقال بهذه العبارة الصريحة: ووقت مقسم بين الضيوف والعمل والمكالمات الهاتفية. فقلت له: اعطني من وقتك في المكالمات الهاتفية لأعرض عليك هذه القضايا العلمية التي تحتاج إلى أخذ وعطاء. فأبى إلا أن يقول الفاكس. وأرى أن أدنى إنسان يتصل به من العوام فيسأل، وخاصة إذا سأله عني فيسارع في الإجابة. فما رأيته مشتغلا لا بعمل ولا بضيوف، ولا طلب ذلك أن يكون بالفاكس. ثانيا، زرته في المدينة وطلبت من أحد المقربين إليه، والله نسيت كنيته الآن، أبوه كذا، طلبت منه لقاء، فقال: أنا لا أستقبله بالكلية. إذن أين النصح والتناصح؟ أين التعامل الشرعي في هذه القضايا العلمية؟ والأشياء مسجلة هنا الآن، فالمكالمة الهاتفية الأولى والثانية مسجلة، أسمعهم حتى يسمعوا يعني. السلام ورحمة وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبيد الجابري؟ نعم. كيف حالكم؟ الحمد لله. بخير؟ بخير اللهم لك الحمد. والله وصلتنا رسالة مؤخرا لأحد اسمه أبو العباس أحمد، يقول في كلام عن الصحابة، أردنا أن نعرض عليك هذا الكلام لترى يعني مدى صحة هذا الكلام فيما يقال في الصحابة وما يكون الموقف. أنت من الجزائر؟ نعم. من الجزائر؟ من الجزائر. والله أخي الصوت مشوش، لكن إن شاء الله يعني بعد 3 ساعات ونصف من الآن بدون الفاكس شغال، تبعثون هذا ونجيبكم إن شاء الله على الفاكس. على الفاكس إن شاء الله تجيبون كذلك على الفاكس، يعني بعد 3 ساعات إن شاء الله من الآن يكون الفاكس شغال. أي نعم، يعني الإجابة مباشرة ما في بعد. نعم الإجابة مباشرة ما في. لا لا ما استطيع، عندي ضيوف الآن. طيب متى نعيد الأذان؟ أنا بدنا حتى نتكلم معك يعني. هو تأتيكم بارك الله فيكم. لا هذه القضية شيخنا. يا ابني تأتيكم إجابة موقعة تنشرونها. إيه معليش، إحنا بدنا إذا في بعض الإشكالات تبقى عندنا في نفوسنا الأولى أن نعرضها عليكم يعني حتى نستريح ونأخذ القضية بأدلتها ونطمئن إلى ما قل إلى ما خير. الآن عندي ضيوف. طيب تعطينا وقت حتى نعرف متى نتصل عليك. اتصلوا يعني. لا غدا نتصلوا إن شاء الله. في هذا الزمن الوقت. في هذا الوقت إن شاء الله. إن شاء الله. حياكم الله. وحياكم. السلام عليكم وبركاته. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله. عساكم بخير. خير الله يبارك. والله اتصلنا بك اول امس على قضية وفي ما. لا تزالون على ما انتم عليه من التشويش في الخط. لا نشوش نحن. مشوش فيه صدى يتعبني وانا الان مشغول عندي ضيوف. والله متى نتصل فيكم؟ والله يا اخي ما ادري، والله انا مشغول كل يوم مشغول. انتم لو بعد اعطينا موعد وعد يعني بين عندكم موعد نتصل بكم ان شاء الله. اعطيك وعد ما املك هذا، عندي انا اتصالات وما شاء. طيب من الان على اسبوع على اسبوعين. ما استطيع يا ولدي الله يصلحك. انا وقتي كله مشغول مع الناس ما بين الزوار ومتصلين. هذا اجعلنا من هؤلاء المتصلين. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. بارك الله. اجعلنا واجعلنا وعدا واجعلنا من هؤلاء المتصلين بكم. ارسلها علي بالفاكس ابعث. لا لا انا ودي يعني هذا الحوار علمي، يعني انا ودي اخذ اشياء ونحاور الشيخ وهذا، لان الاخذ على الشيخ مباشره ليس كالاخذ هذا اثناء الاجابه احيانا قد نفهم كلامك. حتى ما تاخذ الوقت علي ابعثها الي رساله بالفاكس ونجيبك ان شاء الله. على كل انظر لبعض الاسئله مكرر قد أجيب عليها، أنا لا أجيب على كل سؤال. ما فيش مشكلة. أنا نقول نحن نحاول نتصل بكم متى وجدناكم بدون شغل إن شاء الله تعينون على عن الخروج من هذا المأزق اللي نحن فيه. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. حياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا واضح يعني بين يديكم في مثل هذه القضايا التي قد حاولنا بكل ما في وسعنا أن نتصل وأن نجمع الكلمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، إحساس ليس كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. أنا بودي قبل أن نزيد في حوار هذه القضايا أن أقول كلمة يعني لعل الله أن يجعل فيها خيرا لي ولإخواني جميعا ممن هم على نهجنا. كما هو معلوم يعني من الأمور التي أصبحت مقصدا من مقاصد الشريعة الإسلامية وأصلا من أصول الدين هو الاجتماع والاتحاد فيما بين المسلمين بعضهم البعض. قال تعالى وأن هذه أمتكم وأمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة. وهذا الإخبار من الله سبحانه وتعالى هو في معنى الأمر وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوح في حديثه وكونوا عباد الله إخوانا. ونهانا عن الفرقة والتفرق. قال تعالى ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب مما لديهم فرحون. قال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فهذا الأصل العظيم يجب أن يسعى إليه المسلمون جميعا من أجل الوصول إلى تحقيقه، لأنه لا كيان لهم في هذا العالم اليوم وفي هذه المجتمعات إلا بالوحدة. وأولى الناس بهذا الأمر هم من هم على نهجنا، هم السلفيون الذين نراهم ونتمنى بكل ما في وسعنا في هذا الزمان أن يجتمعوا كما كانوا عليه سابقا اجتماعا يجعلهم يهتموا بدعوة غيرهم إلى الحق، واضح، إلى دعوة غيرهم إلى الحق والانصراف إلى ما هو أولى من دعوة الناس إلى أولية الله وإلى هذا الدين الحق. لكن ما لاحظناه مؤخرا وخاصة منذ ما يزيد عن قل 3 سنوات إذا لم أقل أكثر من ذلك، أي حسب علمي من سنة 1999 في العمر التي هاجرت في العمر التي تمرتها في رمضان 99، من ثمة بدأ الانشقاق وبدأت الفرقة تدب بين إخواننا ممن هم على نهجنا. والعجيب أن الدوافع لهذا الخلاف إلى هذه الفرقة وإلى هذا التشتت ليست دوافع صحيحة كما هي كائنة بين من هم على نهجنا من السلفيين وبين غيرنا من أهل البدع، لأن أولئك الخلاف بيننا وبينهم خلاف في الأصول، خلاف في الأصول، والخلاف في الأصول يوجب أشياء كثيرة، منها التبرؤ من هؤلاء، منها مقاطعتهم، منها الأخذ على أيديهم ولو كان في وسعنا القوة بالقوة، لأنهم خرجوا عن الدين الحق. ومعروف كلام الإمام الشاطبي في هذا لما تكلم رحمه الله تبارك وتعالى عن أول من فعل هذه الفرقة كالمعتزلة وغيرهم الذين كانوا سببا في تشكيك صوف المسلمين وتفريقها، فقال فواجبنا نحن ماذا نحوهم هو بغضهم والأخذ على أيديهم والتشريد بهم والتنكيل بهم وهجرهم وإلى غير ذلك. عادة المواضع في كتابه الاعتصام يعني في صفحة التحقيق الأخ علي سليم الهلالي صفحة 157 يعني أشار إلى ذلك. فالخلاف بيننا وبينهم خلاف في الأصول معروف، كتاب سنة على فهم ماذا؟ على فهم حسن البنا، على فهم محمد الياس ولا محمد الياس، على فهم على أي فهم آخر. أما الخلاف الذي وقع بين إخواننا من السلفيين ليس في الأصول، كل من وقع الخلاف معهم فهم يدينون بالمنهج الحق وهو الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهؤلاء كلهم ممن طعن فيهم الآن في هذا الزمان ما علمنا عنهم قبل ذلك إلا هذا، حتى ممن يخالفهم اليوم، حتى ممن يخالفهم اليوم وممن بدعهم وممن ضللهم كان يشهد لهم بماذا؟ بالسلفية، ويشهد بأنهم من إخواننا السلفيين. وأقرب مثال على ذلك بالحسن المأربي، كلام الشيخ ربيع فيه شهد له ماذا؟ أنه من علماء الأمة، وهو نابغة ماذا؟ نابغة اليمن، يمن، عالم في ماذا؟ في الجرح والتعديل. إذن هو يشهد له بهذا وجعله نابغة وعالم في هذا المنهج هذا. إذن هذا الذي كان عالما ونابغة وفي الجرح والتعديل وغير ذلك، كيف بين عشية وضحاها يصبح ماذا؟ إخواني، سروري، ماكر، قطبي إلى غير ذلك، مع أننا نراه لا يزال بعد هذه التهم كلها ماذا يدعو إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة وإلى فهم السلف الصالح ويريد من أخواننا. إذن فالخلاف الذي وقع بيننا هو خلاف في ليس في الأصول، لأن كل منا يرجع إلى الكتاب والسنة وإلى فهم السلف الصالح، وواقعه العملي هو خير شاهد على ذلك. يعني واقعه العملي هو خير شاهد على ذلك، يعني يشهد القاصي والداني من المقربين ومن الأعداء أن هؤلاء يدعون إلى هذا المنهج الصحيح الحق. واضح؟ إذن هذا الاجتماع الذي كان يجمعنا قديما ولا يزال يجمعنا إلى الآن، خرجنا عنه وجعلنا من مسائل فرعية أصولا ونقض للمنهج ونقض لقواعد المنهج وإلى غير ذلك. واضح هذا؟ إذن فالعجب العجاب كيف ينتقل الأمر من خلاف في الفروع، أي في الاجتهاد، لا أقول في الفروع المقصود فيه الكتاب والسنة فهم السلف الصالح، وإنزال ذاك على المسائل الفرعية. فالخلاف اللي هو واقع هو في إنزال هذه القواعد الكتاب والسنة على السلف في بعض المسائل، وهذا هو الخلاف، خلاف ماذا؟ اجتهادي لا يخرج الإنسان من المنهج. وكنا ضربنا فيما سبق مثلا ونعيده لعل من خالفنا يرعوي ويعود ماذا؟ إلى رشده، ويتبين له الحق من الباطل. هؤلاء الأئمة الثلاث الذين عايشناهم، أنا عايشتهم وجالستهم بثلاثتهم، الشيخ عبد الزنباد، عن سالم العثيمين، شيخنا محمد ناصر الدين الألباني، هؤلاء الأئمة الثلاث كل منهم كان يدعو إلى الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. واضح؟ فالأصل العام الكتاب والسنة على فهم السلف كان يجمعهم، لكن المسائل الفرعية في تحقيق هذا الأصل الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح لا ألزمهم ولن يلزمهم ولن يلزمنا أن نصل إلى نفس النتيجة في قضايا اجتهادية، لأن هذا ما وقع حتى بين من؟ بين الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وأرضاهم. الاجتماع في التأصيل في الأصل لا يوجب ولا يستلزم أن نصل إلى نتيجة واحدة في القضايا العقدية أو في القضايا المنهجية أو في القضايا الفقهية أو غير ذلك، من المستحيل أن نصل هذا، لأن ما جعل الله عقول الناس على مرتبة واحدة ومسألة واحدة. ولهذا ابن عباس كان يقول إني لأمر بالآية فأفهمها، فأتمنى أن الناس كلهم فهموا منها ماذا؟ ما أفهموا. لماذا؟ لأن الله قد خصه بشيء لما دعا له النبي بذلك، اللهم فقهه في الدين وعلمه ماذا؟ التأويل. والمولى عز وجل يقول في الحديث النبوي: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. إذن فمن خلال هذا الحديث أن الفقه في الدين يتفاوت فيه الناس. فإذا أولئك الأئمة الثلاث الذين عاشوا مع بعضهم البعض، وجدنا أن الخلاف الذي وقع بينهم في العقيدة، وقد ذكرنا ذلك، أنا فيما أستحضر ذكرت كم؟ خمسة مسائل وقع الخلاف فيها بينهم، في القضايا المنهجية الدعوية، إنشاء الأحزاب، دخول البرلمان، الانتخابات، المسيرات إلى غير ذلك، فهؤلاء يقول بجوازها، والشيخ ناصر ينفيها كلية. أما في الفقه حدث ولا حرج. نرى أن هذا الخلاف الذي وقع بينهم بهذه الصورة الواسعة ما كان سببا في أي لحظة من لحظات أن يسمي الشيخ ناصر الشيخ بن عثيمين لما قال بجواز إنشاء الأحزاب، بجواز الانتخابات لغة، قال سروري، قال حزبي، قال قطبي، ما قال ولا كلمة مثلها. أما في المسائل العقدية ما قال الطرف الثاني للثاني هذا إفساد للدين وهذا خروج عن منهج رب العالمين وغير ذلك، كل منهما يرى أن الثاني قد أصاب وقد أخطأ فيما ذهب إليه وغير ذلك، وكان يجمعهم على الدوام النصح والتناصح وحسن التعامل. وما يسعني في هذا المقام إلا أن أقرأ نصيحة قدمها الشيخ عبد الزنباز رحمه الله تبارك وتعالى لدعاة الأمة، فهي نصيحة ثمينة يعني وكأنها تعالج هذا الواقع الذي نعيش فيه نحن اليوم. يقول نصيحة للدعاة وطلبة العلم سماحة الشيخ العزيز بن عبد الله بن باز: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الظلم والبغي والعدوان، وقد بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بما بعد به الرسل جميعا، نعم، من الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله وحده، وأمره بإقامة القسط، ونهاه عن ضد ذلك من عبادة غير الله والتفرق والتشكك والاعتداء على حق العباد. وقد شاع في هذا العصر أن كثيرا من المنتسبين إلى العلم والدعوة إلى الخير يقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المشهورين، ويتكلمون في أعراض طلبة العلم والدعاة والمحاضرين، يفعلون ذلك سرا في مجالسهم، وربما سجلوه في أشرطة تنشر على الناس، وقد يفعلونه علانية في المحاضرات عامة في المساجد. وهذا المسلك مخالف لما أمر الله به ورسوله من جهات عديدة، منها أولا أنه تعد على حقوق الناس من المسلمين، بل من خاصة الناس من طلبة العلم والدعاة الذين بذلوا وسعهم في توعية الناس وإرشادهم وتصحيح عقائدهم ومناهيهم، واجتهدوا في تنظيم الدروس والمحاضرات وتأليف الكتب النافعة. ثانيا أنه تفريق لوحدة المسلمين وتمزيق لصفهم، وهم أحوج ما يكونون إلى الوحدة والبعد عن الشتات والفرقة وكثرة القيل والقال فيما بينهم، خاصة وأن الدعاة الذين نيل منهم هم من أهل السنة والجماعة المعروفين بمحاربة البدع والخرافات والوقوف في وجه الداعين إليها وكشف خططهم وألاعيبهم. ولا نرى مصلحة في مثل هذا العمل إلا للأعداء المتربصين من أهل الكفر والنفاق أو من أهل البدع والضلال. كأنه يعايش الوقت الذي نعيشه نحن، يعيش معنا الآن. نفس القضية بدأت، لأن قلت بدأت من سنة 99. ثالثا أن هذا العمل فيه مظاهرة ومعاونة للمغرضين من العلمانيين والمستغربين وغيرهم من الملاعيب الذين اشتهر عنهم الوقيعة في الدعاة والكذب عليهم والتحريض ضدهم فيما كتبوه وسجلوه، وليس من حق الأخوة الإسلامية أن يعين هؤلاء المتعجلون أعداءهم على إخوانهم من طلبة العلم والدعاة وغيره. رابعا إن في ذلك إفساد لقلوب العامة والخاصة، ونشرا وترويجا للأكاذيب والإشاعات الباطلة، وسررا في كثرة الغيبة والنميمة، وفتح أبواب الشر على مصاريعها لضعفاء النفوس الذين يدأبون على بث الشبهة وإثارة الفتنة، ويحرصون على إيذاء المؤمنين بغير ما اكتسبوا. خامسا أن كثيرا من الكلام الذي قيل لا حقيقة له، وإنما هو من التوهمات التي زينها الشيطان لأصحابها وأغراهم بها، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يكتب بعضكم بعضا الآية. والمؤمن ينبغي أن يحمل كلام أخيه المسلم على أحسن المحامل، وقد قال بعض السلف: لا تظن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. سادسا وما وجد من اجتهاد لبعض العلماء وطلبة العلم فيما يسوغ فيه الاجتهاد فإن صاحبه لا يؤاخذ به ولا يثرب عليه إذا كان أهلا للاجتهاد، فإذا كان خالفه غيره في ذلك كان الأجدر أن يجادله بالذي هي أحسن، حرصا على الوصول إلى الحق من أقرب طريق، ودفعا لوسواس الشيطان وتحريشه بين المسلمين بين المؤمنين. فإن لم يتيسر ذلك ورأى أحد أنه لا بد من بيان المخالفة سيكون ذلك بأحسن عبارة وألفت إشارة دون تهجم أو تجريح أو شطط في القول قد يدعو إلى رد الحق أو الإعراض عنه ودون تعرض للأشخاص أو اتهام للنيات أو زيادة في كلام لا مسوغ لها. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فالذي أنصح به هؤلاء الإخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة، وكنت سأذكر الأسماء لكن لا داعي، لا وسأذكرها بإذن الله في هذا المجلس، سأذكر الأسماء ليعلم الناس هذه وقيعة في إخوانهم وهم الذين وقعوا في إخوانهم، ليتبين الحق من الباطل لعل بعض من لبس عليه ماذا يفيق من نومهم. ما ذكر أسماء لكن الحاجة تقتضي الذكر، عندنا ثبت الأمر لا بد من ذكره، لوحة موضع صدقني موضع. قال فالذي أنصح به هؤلاء الإخوة الذين وقعوا في أعراض الدعاة ونالوا منهم أن يتوبوا إلى الله تعالى مما كتبته أيديهم أو تلفظ به ألسنتهم ممن كان سببا في إفساد قلوب بعض الشباب وشحنهم بالأحقاد والضغائن وشغلهم عن طلب العلم النافع وعن الدعوة إلى الله بالخير والطال والكلام عن فلان وفلان والبحث عما يعتبرونه أخطاء للآخرين وتصديها وتكلف ذلك. هذا ما وقع حقيقة، يعني كان يشهد بهذا القاس والبال. كان كلمة السلفيين في الجزائر على قلب رجل واحد، ومن عاش معي في بعض الجولات، والأخ عبد الكريم حاضر والأخ عبد المتين حاضر، الجولة قبل سنتين اللي فعلناها جهة الغرب، كيف كانت الكلمة في ذاك الزمان على قلب رجل واحد؟ أهم السلفي في ذلك الواحد هو القيام على المنهج السلفي والدعوة إلى هذا المنهج السلفي. كان ذلك شرقا وغربا وجنوبا. فبعد وقوع هذه الفتنة فقد تشتت السقف وأصبح عنوان الأخوة ماذا؟ العداوة والبغضاء والهجر والتبديع. فلم يبق في قرية مجموعة مجتمعة على كلمة واحدة، إنما الذي عمهم هو الفرقة والتفرق والتشتت، فكأن الله تبارك وتعالى أمرهم بذلك وأوجب عليهم ذلك، ونسوا ما أوجب الله عليهم للإصلاح ذات البين الذي أباح الله في ذلك ابتداء ماذا؟ الكذبة الذي ليس من صفات المسلم، ليس الكذاب الذي معنى يمي خيرا أو يقول خيرا، بل أوجب أكثر من ذلك لبقاء الوحدة وجمع الكلمة مقاتلة من خالف ذلك، وذلك في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هو السعي لماذا صلح جدا؟ قال وإن طائفة المؤمنين ماذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا من أجل ماذا؟ من أجل بقاء الأخوة ودوام الاجتماع. إذن هذا الذي قاله سواه نحن نعيش بالله، وكل من عاش هذه الثلاث سنوات الأخيرة يتحسر على ما ضاع من بيننا، وهذا كله لما نسي إخواننا من طلبة العلم وإخواننا من أهل العلم وإخواننا من العامة حظا مما ذكروا به، فلما نسوا حظا مما ذكروا به أغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. نسوا حظا ماذا؟ ليس لم يقاعدوه، فالقواعد موجودة لكن لم يحكموه في حياتهم العملية. هذا النسيان نسيان ماذا؟ عملي. لما نسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا من القواعد السلفية ولم يحكموها في حياتهم العملية، وصلنا إلى ذلك، فكان بسبب ذلك النسيان وعدم العمل ماذا؟ العداوة والبغضاء التي نراها نحن اليوم. كان هذا الفساد سيئا. قال رحمه الله: كما أنصحهم أن يكفروا عما فعلوا بكتابة أو بكتابة أو غيرها مما يبرئون فيها أنفسهم من مثل هذا الفعل، ويزيلون ما علق بأذهان من يستمع إليه من قولهم، وأن يقبلوا على الأعمال المثمرة التي تقرب إلى الله وتكون نافعة للعباد، وأن يحذروا من التعجيل في إطلاق التكفير، أو التفسيق أو التبديع لغيرهم بغير بينة ولا برهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليه. وكذلك من قال لأخيه يا مبتدع فقد حارب، فإما أن يكون مبتدع وإلا قد حارب عليه، لأن هذا من باب الظلم والعدوان. ورحم الله قال أخ واحد من غاران وكمال أخ قدير، يعني جاء واحد من أجل هذه المشكلة هذه، قال: انت من اتباع الشيخ العيد وانت كذا. اراد وصل به المطاف الى انه اراد ان يضربه. فهذا الاخ طيب فعل، قال له تفضل، وجعل يديه خلف ظهره وقال له تفضل وانصرف، لانه كان مع الجماعه، وكان الطرف الثاني يبين عضلاته: دعوني اتركوني اتركوني دعوني، والجماعه تمسك. ففي يوم اخر مسكه على حذاء قال له: تفضل اخانا تفضل، ما دمت قادر على الضرب يعني تفضل اضرب الان. قال: انت اخويا؟ قال: انا اخوك، انا لست اخوك. قال: كيف مثلا؟ لست اخي؟ لا، انت قلت عني يهودي، يا اما انا يهودي، انا ليس بيني وبينك اخوه، واذا لم اكن انا يهودي فكلمه يهودي التي قلت فقد حارت عليك، فانا كذلك اتبخ منك لانك يهودي، لان الكلمه عادت عليك انت في حد ذاته، فكيف تريد من هذه الاخوه ان تكون بيني وبينك؟ واضح اذا؟ فإذا هذه المسائل لابد أن يدركها الإنسان إلى أين وصل الأمر. يعني تنظرون أن الشيخ يطلب من هؤلاء أن يتبرؤوا وأن يكتبوا وأن يبينوا، ليش يقول قوية؟ ها ليه؟ لأن الأمر يقتضي ذلك، لأن بسببها وقع هذا التفرق وهذا التشتت، وبسببهم وقع هذا الهجر في العالم الإسلام بأسره، الجزائر، المغرب، تونس، ليبيا، مصر، يمن، فرنسا، بريطانيا، امريكا، السودان، العالم باسره قد شتت بهذه المواقف التي نراها نحن اليوم، والكلام في الدعاة بغير برهان وبغير سلطان من الله. قال رحمه الله: ومن المشروع لدعاة الحق وطلبة العلم اذا اشكل عليهم امر من كلام اهل العلم او غيرهم ان يرجعوا فيه الى العلماء المعتبرين ويسالوهم عنه ليبينوا لهم جليا الامر ويوقفونهم على حقيقة على حقته، ويزيلون ما في أنفسهم من التردد والشبهة عملا بقوله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يجمع قلوبهم وأعمالهم على التقوى، وأن يوفق جميع علماء المسلمين وجميع دعاة الحق لكل ما يرضيه وينفع عباده، ويجمع كلمتهم على الهدى، ويعيدهم من أسباب الفرقة والاختلاف، وينصرهم بهم الحق، ويخذل منهم الباطل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أنا أقول أضيف لهذا كلام: من الأسباب التي أوصلتنا لذلك ادعاء بعض السلف السلفي العصمة لبعض العلماء، من أعظم الأسباب الذي وصلنا إلى ذلك. لماذا؟ لأن أئمة الهدى قعدوا قواعد علمية سلفية توجب علينا القيام. قال الإمام مالك: كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد إلا ماذا؟ إلا صاحب هذا القول. بل أوجب الله في المسائل الخلافية ماذا؟ الرد لله لكتابه ولرسوله. فلو كان كلام أحد الناس فيه العصمة فما كان يردنا لكتابه، بل يردنا إلى من؟ إلى الشخص بعينه. بل أوجب علينا عند التنازع رد المسائل المتنازع فيها إلى ماذا؟ إلى الكتاب والسنة. فسبحان الله، رحم الله الأخ عبد الله، يعني ترك لي بعض الأسئلة وبعض المسائل هكذا من حين إلى آخر. قال الشيخ ناصر رحمه الله تبارك وتعالى في الصحيح: احرص أيها المسلم على أن تعرف إسلامك من كتاب ربك وسنة نبيك، ولا تقل قال فلان، فإن الحق لا يعرف بالرجال، بل اعرف الحق تعرف رجاله. وقال أيضا في الصحيحة: إنه ليس كل ما يقع من الكل ليكون لائقا بهم، إذ المعصوم من عصمه الله، والسني ينبغي لا نعم والسني لا ينبغي له أن يغالي في من يحترمه حتى يرفعه إلى مصاف الأئمة الشيعة المعصومين عندهم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: ليس كل من قال رجل قولا ليس كل ما قال رجل قولا وإن كان له فضل يتبع عليه لقول الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال شيخ ابن تيمية: من نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن أصل الفساد الذي نحن فيه اليوم هو هذا. وأنا أذكر جيدا أيام الفتنة التي وقعت في الجزائر وإنشاء الأحزاب الإسلامية 89، وبدأت الأصوات تخرج. في ذات الحين كنت في درجة الاعتصام الشعبي، كنت في المجلد الأول، فإذا لي أبحث عن مسألة من المجلد الأول المجلد الثاني.